نستنكر نستنكر كل رموز الإرهاب، نستنكر كل رموز الإرهاب. كيف تفجر أضرحة الأطياب، فجر أضرحة الأطياب. هذا صوت يتجسد صبرا يا آل، صبرا يا محمد. هذا كيف تفجر، كيف تفجر أضرحة الأطياب، كيف تفجر أضرحة الأطياب. هذا صوت، هذا صوت صبرا صوتك صبرا صبرا يا محمد. نستنكر كل رموز الإرهاب، نستنكر كل رموز الإرهاب. وفاتك يا العالم ينحبيب أسرع، هذا النص أغاتي. وفاتك يا علي السجع العالم ينحبيب أسرع، مثل ما يطفح البركة جمورتي طافح العبرة، وننصب مأتمي بكي العام، وننصب مأتمي بكي العام. دميعنا ونيحي هالذكرى، لكن يا زينتي العبا هالعام اختلف أمره. شكو هالعام اختلف أمره. اي قبل رشيب لك علي الهادي، قبل رشيب لك علي الهادي. تهدم وانجهل قدره مثل ما هدم وقبرك، مثل ما هدم وقبرك. بسامرة انهدم قبره، بسامرة انهدم قبره. كل منا يعلم من أسباب، كل منا يعلم ما الأسباب. حقد ماض يتجدد صبرا يا آل محمد، يا محمد. حقد ماض، حقد ماض يتجدد صبرا نستنكر كل رموز الإرهاب. كيف تفجر كيف تفجر أضرحة الأطيا. هذا صوت صبرا صبرا يا محمد. نستنكر كل رموز الإرهاب. نستنكر كل رموز الإرهاب. إلى الشاعر الأديب الأستاذ المخلص جابر الكاظمي، وفاتك يا علي السجع العالم يا حبيب أسرع. مولاي مثل ما يطفح البركة جمورتي طافح العبرة، وننصب ما تميبك العاب جميعنا ونحيي هالذكرى. لكن يا زينة العباد، لكن يا زينة العباد، هالعامي اختلف أمره. شكو هالعامي اختلف أمره، قبر شبلك علي الهادي، قبر شبلك علي الهادي تهدم وجهل قدره مثل ما هدمه وقبره سامر انهدم قبره. بعد انهدم قبره. كل منا يعلم ما الأسباب، كل منا يعلم ما الأسباب. صبرا يا آل محمد، نستنكر كل رموز الإرهاب. نستنكر كل رموز الإرهاب. كيف تفجر هذا صوت يتجسد صبرا يا محمد. هذا صوت يتجسد صبرا يا محمد. أين استنكر كل رموز الإرهاب. نستنكر كل رموز الإرهاب. عليكم يا بني الزهرة غربان المصيبة تحب مصابك يا علي السجع. مصابي أنا أصبح هاليوم رحيت مسموم ويبكردك تقطع شفرة المحتوم مثل حالك علي الهادي مثل حالك علي الهادي قضي بسمي الغدور مسموع قام الهدمة وقبرك نفس هالزمر نفس القوم فجر ومرقد الهادي يا الله فجر ومرقد الهادي ومثل قبر الصباح مهدوب مثل قبرك صباح مهدو فانقلبوا بالذل على الأعقاب فانقلبوا بالذل على الأعقاب والله عليهم يشهد صبرا والله والله علي يا نستنكر نستنكر كل رموز الإرهاب نستنكر كل رموز الإرهاب كيف تفجر كيف تفن هذا صوت هذا صوت صبرا نستنكر نستنكر كل رموز الإرهاب نستنكر كل رموز الإرهاب أب صبركم يا بني الزهرة فلا صعبي بلغ حد بين القيط عوي وريده وبين الود ذرا وكبده الدهار ما خلى من عيدكم حتى يرفع بمهده وحتى يرفع بمهده وانت يا علي السجع شفيت شم له عشم شدة شفيت شم ظالمي وملعو عليكم ظل يصب حقدة زمرة ما خلاص منهم حتى نايم يبلي حدا يا الله حتى نايم يبلي كم من حق غادره السلام كم من حق غادره السلام إن تمرد صبرا يا محمد نستنكر نستنكر كل رموز الإرهاب. كيف تفجر هذا صوت هذا صوت يتجسد صبرا يا محمد هذا صوت يتجسد صبرا يا محمد. أدنى استنكر كل رموز قصيدة عمر زهير رحم الله والديك مرابيعكم صفت بالقع والسنين العمر ظلمة مصابك يا علي السجع جبل فوق القلب همه الدهار بالي عربة ليكم يبأشرى لا رأفة ولا رحمة إلى رأفة ولا رحمة يزيد بكل عصر موجود يزيد بكل نفيس جاره ونفيس ظلمه وشمر القيطع راسي حسين وشمر القيطع راسي حسين وخضب شيبته بدمه اجت من بعد احفاي والله نفسهم اجاو من بعد احفاده القبر العسكري تهدمه القبر العسكري تهدمه بعد القبر العسكري تهدمه اي تلك رؤوس الشر وذل أدنى تلك رؤوس الشر وذل أدنى هذا تاريخ أسود صبر يا محمد هذا تاريخ هذا نستنكر كل رموز الإرهاب. كيف تفجر نستنكر كل رموز الإرهاب بعد نستنكر كل رموز بلا إعادة مرابيعكم صفت بالقع والسنين عمر ظلمة مصابك يا علي السجع جبل فوق القلب همة دهار بايلي كمي بأشراب لا رأفة ولا رحمة اي لا رأفة ولا رحمة يزيد بكل عصر موجود يزيد بكل عصر موجود نفيس جاره ونفيس ظلمه وشي مرل قطع راس حسين وشي مرل قطع راس حسين وخضب شي بتب دمه اجت من بعد احفاده اجت من بعد احفاده القبر العز كريت هدمة شيع الإمامة القبر العز كريت هدمة اي تلك رؤوس الشر وذي الأذناب تلك رؤوس الشر وذي الأذناب نستنكر نستنكر كل رموز الإرهاب إليك يا زينة العبا سؤال الواد من وجهه ليش المرتضى جدك من دم طابرتي خضبوه وليش قطع راسي حسين وليش قطع راسي حسين وجسمه لا دفين خله وجبدك ليش يتقطع وجبدك ليش يتقطع وقبرك سيدي هدمو خلي نقول ماضي وراح خلي نقول ماضي وراح الحاضر خيل حمي شرفه ليش المرقد الهادي ليش المرقد الهادي وبين العسكري في جروح وبين العسكري في اين العالم عن تلك الأنصار صرخة حق تتردد صبرا يا آل محمد لا محا صرخة حق صرخة حق تتردد صبرا يا آل محمد نستنكر نستنكر كيف تفجر كيف تفجر كيف تفجر هذا صوت هذا صوت ما شاء الله صبرا صبرا يا محمد هذا صوت يستنكر إلك يا زينتي العبة سؤال الواد مي وجهه ليش المرتضى جدك ليش المرتضى جدك من دم طفتي خضبوه وليش قطع راسي حسيها حسيني ليش قطع راسي بعد ليش قطع راسي وجسمي بلا دفين خلوه وكبدك ليش يتقطع قبرك سيدي هيدمو خلي قول ماضي وراح خلي قول ماضي وراح الحاضر خيل هم يشوفوا ليش المرقد الهادي وبين العسكري في جروح أين العالم عن تلك الأنصاب أين العالم عن تلك الأنصاب صرخة حق تتردد صبرا صبرا نستنكره نستنكره نستنكره نستنكره قواك الله قواك الله بزمرة ما ردت من يوم ضيل عيطة حر المكسور زمرة تمردت من يا يوم ضلع طاهر المكسور ومين ضربت ابن ملجم الحيدر من ويقاح مطبور ومين ضربت ابن ملجم الحيدر مين وقع مطبوخ نفس هزم رها الأجلاء قطعوا بالطفوف ينحو عصابة كل زمن تظهر نفسي الظلم نفسي الجوع ذبحوا قيت لو يفجروا مراقب هالدماء وقبور لازم ينوضح من حد الكيل إرهاب بكيل مأجور الكيل إرهاب بكيل مأجور أين العالم الرصاب أين العالم عن فعل الرصاب درب للثأر تعبت صدرا يا آل محمد يا آل محمد نستنكر نستنكر نستنكر كل رموز الإرهاب كيف تفجر كيف تفجر أرض حزن بها مجال منعي. خدمتكم خدمتكم خادم خادم. يا الله. زمرة ما ردت من يوم ضلعي طاهرة المكسور. زمرة ما ردت من يوم ضلعي طاهرة المكسور. ومين ضربت ابن ملجم الحيدر مين وقع مطبوخ. لفيت هالزمرة هالأجلاء قيت عوبي الطفوف ينحو. عصابة كل زمن تظهر عصابة كل زمن تظهر. نفسي الظلم نفسي الجوع ذبحوا قتلوا وفجروا مراقد هالدماء ويقبور. لازم ينوضح من حد الكيل ايرها بكيل ماجور. الكيل أين العالم عن فعل الغصاب. درب للثأر تعبت صبرا يا آدم صبرا يا آدم محمد. نستنكر نستنكر استنكروا كل رموز الإرهاب. كيف تفهم أضرحة الأضياء. كيف كيف كيف تفهم أضرحة الأضياء. هذا صوت هذا صوت صبرا على هذا صوت محمد. نستنكر كل رموز الإرهاب. نستنكر